بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 78. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نستأنف إن شاء الله في المسألة 14 من كتاب الأدلة في الموافقات، الجزء المجلد الثالث. المسألة 14 تدور حول هل الأمر بالشيء على القصد الأول، هل هو أمر بتوابع هذا الأمر أم لا. إحنا هنا تحدثنا من قبل أن في أمور تابعة وأمور متبوعة. الأمور التابعة بتأتي بأشكال معينة، إما أنها بتكون توابع يعني كما ذكرنا مثلا في التكملات أو كذا، أو توابع من حيث الأوصاف، أو توابع من حيث التفاصيل أو الجزئيات زي الجملة والتتمة لها وهكذا. هذه التوابع ودرسنا حالات منها ورأينا كيف هي العلاقة بين التابع والمتبوع. هنا في هذه المسألة يتحدث عن الأمر، إذا جاء الأمر بالقصد الأول إلى شيء معين، هل هذا يدل على أن التوابع مأمور بها؟ نقول أن هذا أن الأمر بالشيء على القصد الأول ليس الأمر أمرا بالتوابع. فهنا نركز على نقطة بالشيء على القصد الأول، لأنه قد يكون في قصد ثاني أو قصد الثاني قد يكون أمر بالتوابع، ولكن يحتاج إلى مزيد من إيش؟ من التفصيل. إذن هنا بيقول إنه إذا جاء الأمر بالقصد الأول فده لا يستلزم التوابع اللي بتتبع هذا الأمر، بل التوابع إذا كانت مأمورا بها مفتقرة إلى استئناف أمر آخر، لازم يجي بدليل آخر بأمر آخر. والدليل على ذلك ما تقدم من الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات. فالتوابع هنا رجع لتأدية المتبوعات على وجه مخصوص. إذن هنا يقول أن يجب أن نحترز من النقطة التي في الحقيقة سنرى أنها هي أصل البدعة، وهي أن اتباع المطلقات دون النظر إلى مقيداتها، اتباع أو دون الحاجة إلى استئناف أمر جديد ليدل على التابع بذاته أن يتبع أو أن يكون مأمورا به أو أن يعمل به على وجه الجملة، لأن هذا هو في الحقيقة أصل من أصول البدعة. فيكفي فيها إيقاع مقتضى الألفاظ المطلقة فلا يستلزم إيقاع على وجه مخصوص، ولا عاصفة دون صفة فلا بد من تعيين وجه أو صفة على الخصوص، واللفظ لا يشعر به على الخصوص فهو مفتقر إلى تجديد أمر يقتضي الخصوص وهو المطلوب. مجرد اللفظ المطلق لا يدل على صفة أو على جزئية أو على كذا، وإنما يدل على مطلق التصرف. إذا جاء بمطلق التصرف فهو قد أدى ما عليه بالقصد الأول، ولكن إذا أردنا أن ننفذ الأمر على صفة مخصوصة أو على وجه مخصوص فيحتاج إلى استئناف بأمر جديد. ويبنى على هذا أن المكلف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه واحد دون غيره من دليل. هو أريد أن أعلق يعني تعليق خاص على هذه النقطة، هو أنه في بعض الأحيان المطلقات أو العمومات حين تأتي فالافتقار إلى دليل، قلنا أنه افتقار إلى دليل إما دليل من الداخل أو دليل من الخارج، قد يكون الدليل من الداخل وفي هذه الحالة يأتي من السياق، يعني قد يدل السياق على صفة معينة، زي مثلا الأشياء المخصوص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه بيأتي فيها النص، يعني مثلا المفروض أنه اللي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل في القرآن بينزل بصورة بتخص الرسول صلى الله عليه وسلم والناس كذلك، حين يقول مثلا ينبه الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول القرآن عن مثلا قل لأزواجك وبناتك وكذا، أن آية الحجاب في نساء، قل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فهو المفروض أنه هذا كذلك بيعم على نساء، فلا تخضعن بالقول. هل يعني هذا أن نساء المؤمنين يخضعن بالقول؟ لا يخضعن بالقول، ولكن هناك في بعض الآيات تجد أن السياق يدل على أنه في خصوصية، زي مثلا في أحاديث زي حديث حذيفة أو في موضوع شهادة حذيفة أو كذا أو غيرها مما جاء في تخصيص جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر، ففي هذه النقطة يكون السياق في بعض الأحيان يبين أن هذا واقع على الخصوص. ولذلك لما نسمع مثلا نرى في الأصول مثلا في الرسالة للشافعي أن وضع العموم على ثلاثة أنواع، في عموم بذاته وفي عموم مخصوص وفي عموم وضع بأصله للخصوص، فهذا هو الوضع، أنه قد يكون في أمور عامة تأتي مخصصة بذاتها بالقول ذاته، فاللفظ يدل، فهنا هو يقول لفظ يدل، لكن هو في الحقيقة اللفظ قد يدل في بعض المواضع على أن على خصوصية الجزئية، على الجزئية أو على الخصوصية التي يراد بها. هنا يقول على أنه على الألفاظ التي قد يكون لها توابع، مثلا في العتق، ما هو العتق، طب ذكر أنثى، أبيض أسود، عامل غير عامل، صالح غير صالح، كاتب دون صانع، هنا مثلا ولا ما أشبه ذلك. إذا التزم هو في الإعتاق نوعا من هذه الأنواع دون غيره احتاج في هذا الالتزام إلى دليل. هو يبقى ويقول أنه يبقى الالتزام على إطلاق اللفظ، يبقى على التزام على إطلاق اللفظ، ولا يصح أن نقيد بشيء معين. كذلك إذا التزم في صلاة الظهر مثلا أن يقرأ بالسورة الفلانية دون غيره، أو أن يطهر من بئر دون سقي أو غير ذلك. وبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق ولم يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض الصفات، هو كل أنا أشرت إليه أنه هنا أمر آخر ده قد يكون من الداخل أو قد يكون من الخارج، هذا اللي كان قصدي فيما قلت بعض الصفات أو الكيفيات التوابع، فقد عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عمل مطلق لا يختص في مدلول اللفظ بوجه دون وجه ولا وصف دون وصف، فالمخصص له بوجه دون وجه أو وصف دون وصف لم يوقعه على مقتضى الإطلاق، فافتقر إلى دليل على ذلك التقيد أو صار مخالفا لمقصود. إذا نظرنا في ملاحظات الدراز نجد أنه قال شيء قريب مما أريد أن أذكر، قال أي فالملتزم تخصيصه، وإلا فهو لا يقع في الوجود إلا مخصصا. هنا لا يقع في الوجود مخصصا، لأن قصدت بها أنه إيش إنه هو أصلا بيأتي في سورة التخصيص فقط، لا يأتي إلا في هذه السورة، يعني لا يقع بسورة أخرى. ففي هذه الحالة يكون هذه هي السورة، الالتزام بها هو ضروري، وإلا لا يقع ابتداء. وقد سئل مالك عن القراءة في المسجد فقال لم يكن بالأمر القديم، وإنما هو شيء أحدث. قال ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولا، والقرآن حسن. هنا بيأتي بالأمثلة إلا تجدها في الاعتصام في أماكن كثيرة، إنه القراءة على وجه خاص، والاجتماع في التزام القراءة بإثر صلاة من الصلوات على وجه مخصوص، أو الدعاء إثر الصلاة على وجه مخصوص، أو يجتمعوا فيقرأوا، والجلوس بعد يوم عرفة بعد العصر للدعاء، وهذه الأمور كلها. وجاء أمثلة كثيرة في هذا، في القيام للدعاء، وفي الدعاء عند ختم القرآن، وفي الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة. سبحان الله، كنت أصلي الظهر في من من من من من من يومين في زاوية جديدة أقاموها جنبنا هنا، فالأخ يعني دعا بعد الصلاة، التفت وصار يدعو هم يؤمنوا عليه بعد الدعاء، فوجهت نظري لهذه النقطة، قال لي والله أنا ما عندي علم، أنا هكذا إحنا عندنا، وإحنا أحناف في باكستان. قلت له يعني ما لا دخل لها لا بأحناف ولا بشافعي، هذه مذاهب فقهية، وهذه أمور تتعلق بالبدع اللي هي تتعلق ابتداء بموضوع العقائد. فالرجل التزم بهذا إن شاء الله، والتثويب للصلاة وكذا. وفي الحديث لا جعلن أحدكم للصلاة حظا من صلاته يرى أن حقا هل ينصرف إلا عن يمينه. وعجبا لك ابن العاصي لإن كنت تجد ثيابا، أفكل الناس يجد ثيابا؟ والله لو فعلت كانت سنة. إنه يعني يلبس ثياب جديد عند الصلاة أو كذا أو في الأعياد. فهذا هو مقتضى المسألة الرابعة عشرة، إنه الأمر بالشيء لا يقتضي الأمر بتوابعه، ولكن التوابع بمعنى المقيدات المطلق أو المخصصات للعموم، هذه يجب أن يأتي بها أمر مستأنف يبين وضعها وكيفيتها وأحوالها، وإلا فالأمر يبقى على إطلاقه، ويكون الملتزم ملتزم بها، يعني الملتزم يكون ملتزم على وجه بدعي واختيار غير شرعي، إلا إن كان اللفظ الذي أتى بها على وجه مخصوص، لا يتم الأمر المطلق إلا على هذا الوجه. ففي هذه الحالة يكون هذه الحالة يعني ما يكونش فيه شيء آخر يمكن أن ينظر إليه أو أن يجاب لا فيه إلا عن هذا الطريق. ثم المسألة الخامسة عشرة والمطلوب، هذه تعتبر كتكملة أو يعني كتكملة لهذا المعنى وكبيان لأحد الفوائد عنه كذلك. يقول المطلوب الفعل بالكل. أنتم تتذكروا أنه في المطلوبات إما مطلوب الفعل بالكل أو بالجزء، وبالكل بمعنى أنه فرض كفاية يعني، أو فرض عين. فرض كفاية، فالمطلوب الفعل بالكل يعني المجتمع بشكل عام أو الجماعة بشكل عام تقوم به، ولكن قد لا يقع على وجه الطلب الجازم على الفرض. والمطلوب الفعل بالجزء العكس. فيقول هنا أن عادة أن المطلوب بالقصد الأول، المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول. إذا وجدنا شيء مطلوب الفعل بالكل بيكون هو مطلوب بالقصد الأول، وصحيح بيكون مطلوب بالقصد الأول، ولكن قد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني، قد يكون العكس في القصد الثاني. يعني لا، يعني إن كان المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول، فلا يستلزم أن يكون المطلوب بالقصد الثاني مطلوبا. قد لا يكون، قد يكون مطلوب الترك بالعكس، قد يكون مطلوب الترك، فهذه لا تستلزم ذاك. فهو في الحقيقة هنا يقول إذا كان المطلوب، يعني لو حطيت إذا هتبين، إذا كان المطلوب الفعل بالكل هو المطلوب بالقصد الأول، فقد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني، انه اذا كان هذا، لانه قد يكون لا زال مطلوب بالفعل بالقصد الثاني في بعض الاحوال، ولكن وفي امثله على هذا نقدر نقولها لما ندي بعض الامثله، ولكن هو قد يكون هو اللي بينبه اليه هنا، هو الاصل ان هو المقصود بالقصد الاول، اذا كان مطلوب بيبقى مطلوب بالقصد الثاني، لكن يقول قد يكون مطلوب الترك حتى بالقصد الثاني. والعكس صحيح، قد يكون مطلوب الترك بالكل، هو المطلوب الترك بالقصد الاول، وقد يصير مطلوب الفعل بالقصد الثاني. يعني هو اصلا المفروض نتركه، ولكن بالقصد الثاني مفروض ان احنا نفعله. وكل واحد منهما لا يخرج عن اصله من القصد الاول. هذا لا يغير من حقيقه ان القصد الاول اما مطلوب الفعل بالكل او غير مطلوب الفعل بالكل. ومطلوب الفعل بالكل احنا قلنا يا جماعه، او مطلوب الفعل بالكل بمعناها انه يفعل في كل الاحوال، يعني اما يكون الجماعه مقابل الفرد، الكل مقابل الجزء، او في فرد الواحد طوال حياته، او غالب على غالب حاله في مقابل قليل او الشاذ من حاله، او الكثير منه مقابل القليل منه. وهذا كذلك الكل والجزء، الكثير منه والقليل منه. لازم نفهم انه هذا المفهوم المطلوب الفعل بالكل وبالجزء، ويشمل هذه الاحوال الثلاثه، فهي اما تتعلق بالفاء بحجم الفاعل، كميه الفاعل، يبقى هنا اجتمع مع الفرد، او بوقت الفاعل فغالب الوقت او شواذ في الوقت، او بحجم المفعول انه يا ترى هو كثير ولا قليل. فده كل والجزء، نذكر بس لان احنا ذكرنا ذلك من قبل في الحقيقه في موضوع الاحكام اعتقد. اما الاول فيتباين منه، هو يقول هنا تعالوا نتبين هذا الكلام هل هو صحيح ولا لا. هو في الحقيقه واضح بذاته، يعني انه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه، وهذا هو الاصل. خلينا نعمل الاول ندي مثال ثم نتكلم في هذا، لانه هنا بيشرح زياده. ناخذ مثال واحد وبعدين ندخل في مسألة. مثلا واما بنعمه ربك فحدث، الحديث بالنعمه او اظهار النعمه على الانسان، هذا مطلوب الفعل بالكل. يعني هذه آية من آيات القرآن، مطلوب الفعل بالكل. ولكن هل معنى هذا أن يطلب أن يكون القصد الثاني فيها بمعنى أنه يزاد فيها بحيث أن هي التي تضغى الأمر بالكل، بمعنى أنه غالب وقتنا نحدث بالنعمة، أو غالب وقتنا بحيث أن احنا نصرف كل فلوسنا في إظهار نعمة الله؟ هذا يكون هذا معنى الإسراف، إن انتقلنا من معنى النعمة إلى إظهار النعمة إلى معنى الإسراف، فهنا مطلوب الترك، فأصبح مطلوب الترك. ففي هذا يظهر المعنى من هذه المسألة في الحقيقة، من هذا المثال البسيط، أن المطلوب الفعل بالكل القصد الأول، لأنه هذا مطلوب بالقصد الأول، أنه أما بنعمة ربك حدث، ولكن الإسراف ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. والمسرف قد يقول والله أنا أظهر نعمة الله علي، صحيح، بس هذا أنت بتتكلم دلوقتي مش على القصد الأول، لأن القصد الأول هو أنك أنت إظهار نعمة الله يقوم بأمر واحد بأمرين، لكن مش أنك أنت تصرف كل أموالك وتصير إلى مستوى البذخ وتضيع أموالك في السفيه وفي الأمور التي فيها خير الجماعة وفيها كذا، وتقول والله هذا من إظهار النعمة، هذا أمر فيه خلل في الاستعمال. فإذا أخذنا هذا المثال نرجع إلى الطرق الأوجه التي بيّن بها صحة هذا الكلام. أحدهما أنه قد يؤخذ من حيث قصد الشارع فيه، اللي هو المطلوب الفعل بالترك، المطلوب بالقصد الأول، اللي هو مطلوب الفعل بالكل، أنه بالقصد بالأول، أنه قد يكون المقصود في القصد الثاني بالترك، وهذا هو الأصل، فيتناول على الوجه المشروع وينتفع به كذلك، لأنه مطلوب الفعل بالكل من القصد الأول فينتفع به، ولا ينسى حق الله فيه لا في سوابقه ولا في لواحقه ولا في قرائنه. في سوابقه ما أدى إليه، لأنه ممكن يقول لك والله أنا أمنع أحدث فأنا أروح أسرق عشان أجيب فلوس عشان أظهر نعمة الله علي، ولا في لواحقه أنه يبزخ البذخ والإسراف، ولا في قرائنه أنه هو يأتي مثلا بأشياء قرينة لهذا فأفعل فيعطي مثلا ماله للسفهاء أو يعطي ماله كذا، هذا في قرائنه. فإذا أخذ على ذلك الوزان كان مباحا بالجزء مطلوبا بالكل، فإن المباحات إنما وضعها الشارع للانتفاع بها على وفق المصالح على الإطلاق بحيث لا تقدح في دنيا ولا دين، وهو الاقتصاد فيها. ومن هذه الجهة جعلت نعما وعدت مننا وسميت خيرا وفضلا. الآن شوف القصد، فإذا خرج المكلف بها عن ذلك الحد بأن تكون ضررا عليه في الدنيا أو في الدين كانت من هذه الجهة مذمومة، لأنها صدت عن مراعاة وجوه الحقوق السابقة واللاحقة والمقارنة أو عن بعضها، فدخلت المفاسد، اديت لحرام فلوس، أضاعت فلوسك بدل ما تعطيها للفقراء. فإنه إذا كان يكتفى منها بوجه ما أو بنوع ما، يعني مثلا بتخرج مثلا الجمعة بثوب جميل كويس، هذا بنعمة ربك في محدث، بس مش لازم تروح لهاري روزن وتعمل 12 بدلة 2000 دولار السوت، يعني ده ما ينفع، ده مش بنعمة ربك في حد، هذا دخل في الإسراف، وكانت مصالحه تجري على ذلك. استغفر الله أو وكانت مصالحه تجري على ذلك، ثم زاد على نفسه منها فوق ما يطيقه تدبيره وقوته البدنية والقلبية، كان مسرفا وضعفت قوته عن حمل الجميع. يعني يقع هذا كذلك في موضوع الزواج، ما هو إكثار النسل كويس، لكن واحد يروح يتجوز 4 وهو لا يستطيع أن يتحمل واحدة، لا من الناحية المادية ولا من الناحية الجسمانية. في هذه الحالة بيبقى مطلوب الترك على طول بالكل، فوقع الاختلال وظهر الفساد. كالرجل يكفيه لغذائه مثلا رغيف وكسبه المستقيم إنما يحمل ذلك المقدار، لأن تهيئته لا تقوى على غيره، فزاد على الرغيف مثل أكل الرغيف زيادة، فذلك إسراف منه في جهة اكتسابه أولا من حيث كان يتكلف كلفة ما يكفيه مع التقوى، فصار يتكلف كلفة 2، وهو مما لا يسعه بذلك إلا مع المخالفة. وفي جهة تناوله فإنه يحمل نفسه من الغذاء فوق ما تقوى عليه الطباع، فصار شاقا عليها، وربما ضاق نفسه واشتد كربه وشغله عن التفرغ للعبادة المطلوب فيها الحضور مع الله تعالى. وفي جهة عاقبته يبقى له عبء، وذلك الأكل الكثير بينيم وبيخلي الواحد، وطبعا احنا كلنا مجربين هذا، نكاد بنجربه كل يوم وما فيش فايدة. فإن أصل كل داء البردة، وهذا قد عمل على وفاق الداء، قد عمل على وفاق الداء فيوشك أن يقع به، وكذا حكم سائر أحواله الظاهرة والبطنة في حين الإسراف، وهو في الحقيقة الجالب على نفسه المفسدة، لا نفس الشيء المتناول من حيث هو غذاء تقوم بالحياة. يعني أكل الرغيف الثاني ما فيش فيه، ما هو برضه مباح، ما هو زي الرغيف الأول، لكن هنا لأنه أتى على لاحق بإبطال فيكون إيه مقصود الترك بالكل. فإذا تأملت الحالة هنا بقى حطوا نضع قوسين هذه الجملة بين قوسين، هذه الجملة اللي هي تبدأ به المذموم تصرف المكلف في النعم لا أنفس النعم، هذا هو المقصود منه. فإذا تأملت الحالة وجدت المذموم تصرف المكلف في النعم لا أنفس النعم، إلا أنها لما كانت آلة للحالة المذمومة ذمت من تلك الجهة، وهو القصد الثاني، لأنه مبني على قصد المكلف المزنوم، هاش مبني على قصد الشارع، على قصد المكلف. وإلا فالرب تعالى قد تعرف إلى عبده بنعمه وامتن عليه بها قبل النظر في فعل المكلف فيها على الإطلاق، وهذا دليل على أنها محمودة بالقصد الأول على الإطلاق، وإنما زمت حين صدت من صدت عن سبيل الله، وهو ظاهر لمن تأمله. الوجه الثاني أن جهة الامتنان لا تزول أصلا. جهة الامتنان بالنعمة أصلا لا يمكن أن تزول، وذلك ثابتة في القصد الأول. وقد يزول الإسراف رأسا، وما هو دائم لا يزول على حال هو الظاهر في القصد الأول. فإذا إصغار النعمة بالحجم المطلوب وبالقدر المطلوب هذا لا يزول، هذا موجود دائما. ليه؟ لأن النعمة لا تزول. لكن الإسراف قد يزول، لأنه لا تسرف، فهو دائم لا يزول على حال هو ظاهر في القصد الأول، بخلاف ما قد يزول. فإن المكلف إذا أخذ المباح كما حد له لم يكن فيه من وجوه الذم شيء. إذن هنا يقصد الإسراف يزول، اللي هو هنا إنه إذا أخذ منه بالقدر المحدود له زال الإسراف. شفت؟ لكن النعمة لا تزال موجودة. وإذا أخذه من داعي هواه ولم يراعي ما حد له صار مذموما في الوجه الذي اتبع فيه هواه في هذا القدر، وغير مذموم في الوجه الآخر. وأيضا فإن وجه الذم قد تضمن النعمة واندرج تحته. هو الذم هنا أنت بتتناول رغيفين، الرغيف الأول بيفضل ماشي معاك إظهار النعمة والمدح مستمر، هتبدأ تأكل في الرغيف الثاني بدأ الإسراف وبدأ الذم. فالأصل إن هو تحت النعم، كلاهما تحت النعمة، لكن غطى عليها هواه. ومثاله أنه إذا تناول مباحا على غير الجهة المشروعة قد حصل له في ضمنه جريان مصالحي على الجملة. هو لازم المصالح تتحقق، لكن هيتحقق مفاسد قد تعلو عليها وإن كانت مشوبة بمتبوع هواه. والأصل هو النعمة، ولكن هواه أكسبها بعض أوصاف الفساد ولم يهدم أصل المصلحة. هو انت صحيح ما هدمش اصلا صح، لانه الجسم خد من الرغيف الاول اخذ المصلحه اللي فيه، لكن انت ازدت فيه بانك اضفت فيه فساد من وجع في المعده او كذا. فاذا زاد، انا اضيف هنا انه قد يصل الى هدم المصلحه من ناحيه انه قد يصيبك بمرض، مع إذا اتبعت هذا بالكل، مش بس بقى أصبحوا رغيفين، لا ده أصبحوا ثلاثة وأربعة، ومش أصبحوا يوم واثنين، لا ده أصبحوا على طول. أجي لك السكر والضغط والكوليسترول وكل شيء، هنا تهدم المصلحة لأنك بتقضي على النفس. إذا قد يصل هنا إلى هدم أصل المصلحة. شوف أو حتى بيقوله هنا، وإلا فلو انهدم أصل المصلحة لانعدم أصل المباح، أصبح غير مباح، انتقلت إلى الكراهة ثم إلى التحريم. يعني خليتهم ثلاثة ترغيف أصبحوا كراهة، أربعة أصبح تحريم، أسبوع أصبح كراهة، شهرين ثلاثة خمسة أصبح تحريم. إنما كان عليه فلم يزل أصل المباح، وإن كان مغمورا تحت أوصاف الاكتساب والاستعمال المذموم، فهذا أيضا مما يدل على أن كون المباح مذموما ومطلوب الترك إنما بالقصد الثاني لا بالقصد الأول. فإذا المباح قد يكون، لأنه إحنا ذكرنا من قبل أن المباح صحيح ومستوي الطرفين، لكن هم يضيفوه إلى جانب المطلوب عادة. المطلوب ليه؟ المطلوب بالكل. إذا لو تتذكروا في باب المباح في كتاب الأحكام، هو مطلوب بالكل، وهو هذا هو المقصود هنا. نرجع المقصود هنا هو أن المباح مطلوب بالكل بإيه؟ بالقصد الأول لا بغيره. الوجه الثالث أن الشريعة مصادحة بهذا المعنى، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولا يسخر البعض يقول من لحما طريا. هذه الأشياء تدل على أن ما بث في الأرض من النعم والمنافع على أصل ما بث، إلا أن المكلف لما وضع له فيها اختيار يناط التكليف، يناط به التكليف، دخلتها من تلك الجهة الشوائب لا من جهة وضعت له أولا. إذن هي وضعت أولا من جهة فاستعملها بجهة أخرى، زرعنا العنب فصنعنا منه الخمر. فإنها من الوضع الأول خالصة، فإذا جرت في التكليف بحيث من حيث المشروع بحسب المشروع فذلك والشكر، وهو أن تجري على ما وضعت أولا، وإن جرت على غير ذلك فهو الكفران، ثم انجرت المفاسد. وفي الحديث إن أخف ما أخاف عليكم ما يفتح الله لكم من زهرة الدنيا. شفت؟ طب ما هو الفتح جميل ورائع وهو المطلوب، ولكن إيه؟ أن يفتح لكم من زهرة الدنيا، أن يأتي من الفتح بالقصد الثاني ما يجعلكم من بطل النعمة وهذا. فقيل أأتي الخير بالشر؟ قال يأتي الخير إلا بالخير، وإنما مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم. هذا الحديث في غاية العظمة، إنه قد ينبت الربيع، الربيع قد يأتي بزرع زيادة بحيث البقر والأغنام تفضل تأكل فيه لغاية ما يحصل لها إيه؟ الحبط، الإحباط، لو أنها تموت وتنقلب على قفا الحبط الإحباط، أو يلم، أو يلم بها الداء يعني. فهو الأصل إنه الخير ما هو الإنبات ما هو كويس، لكن قد يقتل الحيوان أو الماشي. وأيضا فباب سد الزرائع من هذا القبيل، ما هو سد الزرائع، إذا تفكرت في موضوع سد الزرائع ابتداء فتجد أنه من هذا الباب، وهو باب أن التعدي في الواجب، التعدي في الواجب. فلذلك نحن نغلق هذا الباب حتى لا يأتي بالمفاسد، رغم أنه قد يكون القصد الأول فيه هو المصلحة. ليسد الزريعة، مسد الزريعة قد يكون القصد صحيح، ولكن الزريعة إليه قد تؤدي إذا فعلناها إلى أمر مآلا لا يصح. ولذلك يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تسبوا الذين يدعون من دون الله. طب ما هو الذين يدعون من دون الله سبهم، ما هو ده كويس جيد ان احنا نسب هذه الاصنام وكذا، لكن احنا هنا لا نسبها ليه؟ لان القصد الثاني قد ياتي بها، قد يجعلها تؤدي الى سب الله سبحانه وتعالى. وهذا الحكم في المطلوب طلب الندب قد يصير بالقصد الثاني مطلوب الترك. حسب ما تناولته ادله التعمق والتشديد والنهي عن الوصال وسرد الصيام والتبتل، كذلك في امور النهي، زي ليس من البر الصيام في السفر وأشبه ذلك. فالحاصل أن المطلوب بالقصد الأول على الإطلاق قد يصير مطلوب الترك بالقصد الثاني وهو المطلوب. فإن قيل، فبيأتي هنا يتحدث عن بعض الاعتراضات التي قد ترد على المسألة على طريقة الشاطبي، وغالب الأئمة في مثل هذا ذلك الزمان، وهو طريقة في الحقيقة في الكتابة أنا أرى أنها جيدة، طريقة فإن قيل. ليش؟ لأنه يعني بتسبق إلى فكر القارئ وبتسبق إلى عقله، فقبل أن يشوب المسألة في ذهنه أمور قد تغطي عليها، فأنت تفترض تفكر في الاعتراضات ولا تأخذ المسألة من النظر الأول تبعك، وتقول والله هذه عليها اعتراض كذا. فهو في الأصل مراجعة للذات، يعني فإن قيل هي مراجعة للذات ابتداء، ثم أن تجد لها حلا. فإن وجدت أن لها حل وأنها ينظر إليها بالطريق الصحيح في قلت، في باب قلت، فإن قيل قلت، فهذه الحالة تدونها وتكتبها، وإلا فرجع نفسك ولا داعي إلى التدوين ابتداء. ونكمل فإن قيل في المرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.